السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي لا إله سواه، وهل في الوجود خالق إلاه، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شئت أخي وحبيبي بعد الضلالة تهتدي بإذن الله، فصلي على الهادي البشير محمد، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، ثاني الذرى وعالي المقام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام. الله أكرم منزله، وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فلا تنسوا الصلاة على خير الأنام. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، حديث اليوم تحت عنوان نداء وإنذار أختاه ممنوع الانتظار. قبل ما نبدأ في الحديث بنقدم الشعار: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنات عدن أو في المهالك هالك. أخي أختي يا أبي ويا أمي، يا كل مسلم موحد على وجه الأرض، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، أقسم بربي أقول هذا الأمر لنفسي في البداية، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. النهاردة حديثنا بالنادي فيه الأخت الفاضلة، ولا يعني ذلك أن يقوم الرجل المسلم من أمام التلفاز، لا، أو من أمام الشاشات، لا، لأن الحديث يخص الجميع، فما من امرأة وما من أخت وما من ابنة إلا وهي زوج لأحدنا أو أخت لأحدنا أو عمة أو خالة، فالجميع مسؤول عن أمة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نداء النهاردة لأمة الله، للعفيفة الطاهرة، للأخت الفاضلة، للصورة التي يجب أن تكون مشرفة للأمة الإسلامية، كما يفرح الناس، ولا أتحدث عن الفرحة التي هي بالحلال، بمنتخب من المنتخبات أو بفريق من الفرق، حين يظهرون بصورة يقولون مشرفة للأمة أو مشرفة للبلد، إنني أنادي الآن الوجهة الطيبة والمرآة الناصعة التي يجب من خلالها أن يعلم الناس ما في الإسلام من طهر وعفاف، الذي من خلالها أن يعلم الناس نظافة الإسلام وشرف الإسلام وعفة الإسلام. الإسلام طاهر عال وغالي، نعمة تمت ودين قد كمل، لكنني أقول إن هناك بعض الأشياء والشاشات التي تظهر هذه الأشياء التي جعلها الملك سبحانه وتعالى في نعمة ودين، أتم النعمة وأكمل الدين سبحانه رب الأرض والسماوات. أحبتي، ندائي الآن للأخت الطاهرة العفيفة، لأم الغالية والأخت الفاضلة، إلى الملكة، إلى الأميرة، إلى التي نخاف عليها من حر الشمس ونخاف عليها من برد قارس، أقول لها: أختي تأمل الآن يا أمة الله، حين يكشف الغطاء، حين يكشف الغطاء ويدخل الإنسان إلى قبره ولسان حاله يسمع لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ما فيش حد هيبقى مع الإنسان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم الزوج يحب زوجته، نعم الرجل يحب ابنته، نعم نحن جميعا نخاف على الأهل والأحباب، نخاف على الخلان والأصحاب، لكن في يوم القيامة حين تتطاير الصحف ينسى الخل خليله، وينسى الأب ابنه، وينسى الابن أباه. نعم الجميع يتجه إلى حاله وإلى مآله، ينظر ماذا يفعل به الله. ساعة تطاير الصحف، وساعة نصب الميزان، وساعة المرور على الصراط. اللهم نجني وإياكم يا رب الأرض والسماوات. أختي الفاضلة، أكاد الآن أنظر إلى حالك وأنت تجلسين أمام الشاشات، انظر إلى يدك هذه الرقيقة، هل تستطيعين أو هل تقدرين على تحمل نار جهنم؟ لا، إنني أقول لك: هل تستطيعين أن تضعي يدك على طعام ساخن، على شيء من الشراب الذي قد اكتوى بنار الدنيا؟ لا تطيقين ذلك، فكيف لليد الناعمة ولهذه البشرة الرقيقة أن تكتوي وتشتعل بنار جهنم؟ والله ثم والله أخشى على نفسي في بادئ الأمر، لأن السؤال الآن سيأتيني: لماذا تتحدث أنت يا شيخ عنا؟ ما حالك؟ ولماذا تتحدث عن هذا الأمر؟ هل تستفيد؟ نعم، إنني أستفيد طاعة لله جل وعلا، وأستفيد من هذا الأمر فائدة من طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمرني أن أنصح الأخت الفاضلة والأم الغالية، وأنصح فتيات المسلمين في كل مكان. بل إن النصيحة في بداية الأمر لنفسي، ولماذا لا أحقق وصية المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يخاف علي وعليك يا أخت الإسلام، بل إن رسول الله أحرص علي وعليك من أنفسنا. شفت يا أختي الفاضلة، الرسول محمد أحرص على نفسي وأحرص عليك من نفسك على نفسك، وإنه ليفعل ذلك من تلقاء طيب قلبه وطاعة لأمر ربه الذي أكمل أدبه وعصمه من كل خطأ وزلل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على المسلم، والله جل وعلا ألطف من كل خلق الله بعباد الله. نداء وإنذار: أختاه، ممنوع الانتظار. الصيف طلع، شفنا حاجات عجيبة، النساء بتشيل قطع الثياب وتبدي العورات، ووالله ثم والله إن لم تتب المرأة إلى رب الأرض والسماوات لكل قطعة قد رفعتها لتوضع مكانها قطعة من نار جهنم. فاستري نفسك يا أختي الفاضلة، واسمعي هذا التحذير والإنذار، واسمعي دائما إلى كلام العزيز الغفار، ولا تتركي أبدا طريق النبي المختار، طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، هنتحاور ونتكلم، هتقولي لي: انت مالك انت؟ اقول: لا، لازم امر بالمعروف وانهى عن المنكر، لان المجتمع الذي لا يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر مجتمع يستحق اللعنة، مجتمع يستحق اللعنات من رب الأرض والسماوات، لأن الذين من قبلنا ما لعنوا إلا أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا يجدوا المنكر على الناس ولا ينكرونه، ويجدوا الخطأ على الناس ولا ينبذونه، بل إن الأمر كان يمر اعتياديا. صفات ولغة ومصطلحات استخدمها اليهود، وأنا مالي يقش تولع، أنا يا عم امشي جنب الحيط. لا لا لا، ليس هذا أمر وحال أتباع النبي محمد. كفاية كفاية ذنوب، نرجع لعلام الغيوب، تعالوا بنا نتوب إلى الله الذي يقبل التوب. الله أسأل أن يتوب علي وعليكم جميعا. يا أخت الإسلام، أرد على السؤال، أنا بنصح ليه؟ أولا طاعة لأمر الله، ثانيا على خطى رسول الله، ثالثا أبغي الثواب من الله، رابعا لأخلص نفسي من عقاب الله، خامسا وهي تحيط بكل ذلك، أنني أحب لنفسي من الخير ما يجب علي أن أحبه لك يا أخت الإسلام، لأن الله أمرني بذلك. من تلقاء حب الأخيك ما تحب لنفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، ورب العزة قال لنا ولتكن منكم أمة، لازم يكون فينا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ده أول إجابة على حوار ممكن يدور في ذهن كل أخت مسلمة. الأمر الثاني، طيب الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يا أختي الفاضلة، حين أمرنا بالستر والعفاف، أمرنا بأن نخرج سورة طيبة لكل الأمم، لكل الأمم، صدقوني أهل التبرج والسفور وأهل العري والفحش وأهل الكفر وعدم الإيمان بالله بدأوا يرجعوا في بعض الولايات في أمريكا للستر والحجاب، وهم ما زالوا لسه على الكفر. قال لك ده عشان نقلل الجريمة، احنا مناش دعوة بالكلام ده كله، احنا بنطيع أمر ربنا، بنطيع أمر ربنا. الأول هقول لك يا أختي الفاضلة، ارجع لأصلك، مش كل واحدة فينا من الأخوات يعني بتقول أنا عندي أصل، أكيد بتقول كده لما تيجي حتى تكلم زوجها تقول له بص بقى أنا أصلي عالي، أنا بنت عندي أصل. طب إيه رأيك إن أصلك إنك تستتري؟ أصل الإنسان إنه يستتر، إنما أصل الحيوان ما تزعليش مني إنه بيتكشف. يعني إيه؟ يعني نتكلم بالراحة، عمرنا شفنا حمار ماشي في الشارع لابس بنطلون؟ لا طبعا، عافانا الله وإياكم. عمرنا شفنا بهيمة لابسة مغطية العورة بتاعتها؟ لا طبعا، لأن أصل الأنعام عادي تكشف والعري، لأن مفيش تكليف عنده، مش مكلفين، ثانيا مش هيتحاسبوا يعني. لكن المسألة عندنا إحنا أصلنا الستر. أكاد أقول لأي رجل، مش لأي امرأة، لأي رجل حين ينام ولا يدري من أمر نفسه شيئا واستيقظ بين أقرانه وقالوا له وانت نايم تكشفت ثيابك وبدا بعض جسدك، والله العظيم يخجل للرجل وهو مش واخد باله. فما ظنكم بالأخت الطيبة العفيفة الطاهرة الشريفة؟ تعالوا نشوف أصل الإنسان بيتضح من خلال كلام الرحمن. هنوحد وقل لا إله إلا الله ونصلي على سيدنا محمد رسول الله. قال ربنا، اسمع الآيات، يا بني آدم، النداء من الله لابن آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء. الله، ده في ناس بتبقى من الأولية. في ناس من الأولية، بس في ناس أولياء لله وفي ناس أولياء للشيطان. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يبقى في ولي للشيطان. هناك عري شيطاني يأمر المرأة بترك الحجاب فتترك، يستشرف المرأة بالخروج متعطرة، والكلام ده هنبقى نيجي نتكلم عليه واحدة ورا التانية. يا أمي يا لسهرانة دلوقتي، ربنا يكرمك، أنا عارف بعض الأمهات بيقعدوا عشان يسمعوا هذا البرنامج، ممكن تكون بنتك نامت، لكن خلي بالك أنت مسؤولة عن هذا الأمر. ما من أخت أو بنت إلا وخلفها أحد الناس المسؤولين عنها. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحجاب، قال ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. ربنا يقول يا بني آدم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذا ستر العورة بالنسبة للرجل والمرأة فرض واجب، ستر العورة فرض على الرجل والمرأة، والأصل الستر. ولذلك لما الشيطان غوى آدم في الجنة ومعه حواء وحدثت المعصية، سقط الستر وبدت العورة، فبدأ آدم يبحث عن أشياء تواري سوءته، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أصل الستر. مع العلم أن آدم وحواء بيتمتعوا في الجنة ويكاد يكونوا في قلب جنينة ومحدش شايفهم، لكن استحيوا من الله. اسمع الآيات تاني: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا أخت الفاضلة ارجع لأصلك، فأصلك إنك تستتري. عمري ما شفت حاجة من الأنعام في الشوارع لبس ثياب وبتستر العورة، إنما الأصل عندنا كبني أدمين إن احنا نستتر. والمرأة كلها على بعضها كده غالية، كلها على بعضها كده أميرة، كل حتة في المرأة غالية في الإسلام، ولذلك المرأة كلها عورة، فوجب عليها أن تستر نفسها لأنها أغلى مما تتصور، هي غالية جدا في الإسلام. تعالوا نشوف. أنا عارف أن بعض الناس هيقول لنا أن المسألة دي إن كانت فطرة فإحنا مصدقين، بس إحنا أحيانا بيحصل لنا بعض الظروف اللي بتخلينا نكشف بعض الجسد، زي الرجل يبان منها شوية، زي الشعر يبان منه شوية، زي زي زي زي، تفضل تعد ونجيب الأسباب، وعندنا آية الكل فاهمها أو معظم الناس فاهمينها: إلا من رحم ربي على محمل الخطأ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الاضطراب ده هنبقى نتكلم عنه، لكن دلوقتي احنا بنشوف هل المرأة فعلا الحرة العفيفة الشريفة تبقى فرحانة والناس شايفة منها شيء؟ تعال بص وشوف. في البخاري عن عطاء بن رباح يقول: لقيني ابن عباس فقال لي: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تيجي أوريك كده امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى يا ابن عباس. قال: هذه المرأة السوداء. يا امرأة سوداء، العملية إذا مش بالشكل، مش باللون، مش بلون العيون، مش بالبشرة ورموش السود، مش بالعود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. امرأة سمراء سوداء يكون شكلها في الجنة حين صبرت واحتسبت وبالثياب قد سترت وفضلت أمر ربها وسنة نبيها عن كل أقوال الغرب والشرق. لسان حالها يقول: بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشايا يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي. هذه المرأة السوداء من الجنة؟ يا بختك. طب ليه؟ كانت هذه المرأة تصرع وتتكشف. يقول ابن عباس: جاءت هذه المرأة السوداء. لعل القائل الآن يقول: كيف علمنا أنها امرأة سوداء؟ إذن وجهها قد كان متضحا وباين قدام الناس. نقول: لا، هذه المرأة يعني في أشياء كثيرة في المسألة، هي أمة وليست بالحرة، والمسألة عندهم أن الأمة إذا بدا وجهها أو بدا يعني أو بدت يدها كان الأمر بالنسبة لهم أمر ما هوش واجب عليها كأمة، إنما الحرة كانت قد أمرت بالستر، أو أنها كانت قد علمت بما يحدث لها من صرع فتتكشف ويبدو من جسدها ما يبدو. لكنني أقول الآن هذه المرأة، مش هندخل بقى في مسألة الحجاب لأن هيبقى لنا لقاءات، هذه المرأة يقول ابن عباس لعطاء ابن رباح كما جاء في البخاري: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ مش أنت عاوز تروح الجنة يا أختي؟ والله العظيم أكثر أهل النار من النساء، أكثر أهل النار من النساء. ليه؟ لأن المرأة فتنة، المرأة جميلة يا أخي، في نساء مش جمال ومش عارف، المرأة جميلة، هو كده المرأة على بعضها جميلة، والجمال نسبي، والله جل وعلا خلق المرأة بجمال كلها، ولذلك أمرها بستر نفسها. تسمع رحمن الله وإياك، هذه المرأة السوداء كانت تصرع وتتكشف، يحصل لها صرع، فالمرأة الحرة تأبى أن تكشف نفسها؟ ناهيك عن ذلك، بل إنها في مرضها، ولو كانت على فراش موتها، ولو كانت تصرع وقد غاب عقلها، تأبى أن يرى أحد من الناس جسدها. إزاي الكلام ده؟ أيوة، في نساء والله العظيم وبنات تقولوا: أنت تعالوا بس هنكشف عن الدكتور ده كبير في السن ومش لاقينا إلا هو. يقول لك: لا، ابحثنا عن مركز نسائي. يا إخوانا هتموتوا. يقول: لا، منقدرش. بس ده أسباب، وإحنا مش عايزين نخش بقى في مسائل يعني نسأل أمام الله. يقولوا: أبدا، لما ناخد كل الأسباب، كل الأسباب، وتمتنع الأمور فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هذه المرأة السوداء بشرت بالجنة، لماذا؟ لما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى حد ينسى أن يصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، ذهبت إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، فادع الله لي. فقال لها الحبيب النبي الحريص علينا أشد من حرصنا على أنفسنا، قال لها: تصبري ولك الجنة. تصبري والجنة تبقى ليكي؟ قالت: يا رسول الله، في لسان حالها تشرح أو أشرح هذا الأمر، الجنة غالية، وأغلى على نفسي من هذه الأمور إن اللي بيقول لي أغلى أهل الأرض عندي، يعني النبي بيقول وبيبشر بالجنة، تخيل كده إن أنت في عذاب وجحيم وبنقول لك إن في جنة، واللي بيقول لك مين ده؟ النبي محمد، يعني الأمر جاي ما فيش فيه أي شك. تخيل بقى إن النبي بيبشر بالجنة، وإيه الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، احلم زي ما أنت عاوز. قال عنها ربنا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، وقال ربنا عن الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله أنهار من لبن أنهار من عسل أنهار من خمر والأطيار طيور والحور والتغريد والغناء في الجنة ولقيا الأنبياء في يوم المزيد هنشوف الأنبياء ونسمع صوت الحميد المجيد الجنة بما فيها من نعيم يقول لا تصبر لك الجنة المفروض الواحد في الوقت ده ينسى الدنيا ويريح باله زي بيقولوا ده اللي بيبشر النبي وبيبشر بجنة هي في وسط الفرحة العارمة والإحساس العالي والغالي بخيرية المصير اللي هكون فيه ومع ذلك ما نسيتش طهرها وعففها قالت له أصبر يا رسول الله على الصرع والألم والمرض لكن ادعو الله ألا أتكشف حتى ولو كان الثمن جنة حتى لو كان الثمن جنة مش عاوز أتكشف يا رسول الله طيب بقى اللي بنكشفه هياخدوا نار اللي بيشتروا النار بالعري والسفور يا حتى لو كان الثمن جنة هي بشرت لكن قالت لو كان الثمن هيبقى الجنة مع العري الفطرة العفاف الدين ما بيصطدمش مع الفطرة ولا العفاف أبدا أبدا كل الأخلاق تلاقيها ماشية في اتجاه واحد مع الدين لأن الدين هو فيه كل المبادئ العالية والغالية فالمرأة قالت واللي بيبشرها النبي الجميل الصادق صلى الله عليه وسلم بالجنة قالت له يا رسول الله أنا هصبر على الألم والتعب والدنيا كلها ولكن ادعو الله ألا أتكشف فدعا الله لها ألا تتكشف أمال بقى اللي بتروح بنفسها بقى وهي كده صحيحة سليمة ولا بتسرع ولا حاجة وعقلها موجود عقل إيه اللي انت جاي تقول عليه لما تروح للخياط ولا الخياط ما في واحدة مقدرة تروح للخياط تقول لها معلش عاوزين شبر من اليمين يتشال عشان السيقان تبقى باينة وشبر من الشمال وثلاثة من قدام وعشان الصيف بقى ربنا يستر ده عقل مش ممكن انا عارف ان في اسئلة هتدور في خاطر الاخت الفاضلة والام الغالية معلش بس يا شيخ احنا عاوزين نقولك على حاجة انت بتتكلم وتقول كده وتنصح بس احنا بنحب ربنا والعملية كلها مسألة قلب وحب انت بنت بتحب ربنا يا امة الله الام اللي بتمنع ابنتها من الحجاب بتحب ربنا بحب ربنا وبتحب رسول الله ايوه بحب رسول الله طب ايه رأيك ان اللي قال كده ربنا واللي قال كده رسول الله ما نسمع الايات من ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم إيه يتذكرون يبقى اللي قال كده ربنا احنا بنحب ربنا يا مولانا انا مش هشك ولا هشكك الناس في حبك لربنا الام الفضلة والاخت الغالية اعرف تماما انك بتحب ربنا احساسي بيقول كده بس يمكن مش فاهمة يعني ايه الحب الحب يعني طاعة وخلي بالكم والله العظيم بقول الكلام ده لنفسي في الاول الحب يعني طاعة الحب يعني اخلاص الحب يعني يمين يمين شمال شمال طالما الأمر على الحق ومن غير الله هو الحق سبحانه وتعالى وكل ذا أمر به وعلم به هو الحق الحق المبين سبحانه جل في علاه طيب إذا كناش بنحب ربنا بجد ما تيجي نحبه النهاردة من خلال هذه الآيات اسمعوا ماذا يقول الله عن نفسه يلا مش عارفين ربنا الله نور السماوات والأرض اسمعوا بيقول عن نفسه: بديع السماوات والأرض. اسمعوا بيقول عن نفسه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. ده احنا الواحدة لما بتحب واحد بتقول له طلباتك أوامر وكلامك على راسي من فوق، وتسرح في أوامره وتسرح في إيديه وفي عينيه وفي الدنيا من حواليه. لو تنفس تتمنى تشم نفسه، وتحب كل حاجة فيه وتطيعه وتقعد معاه ولو في الصحراء الجرداء، ولقمة صغيرة تكفيهم وعش العصفورة يقضيهم. هو كلام على ما نخش جوه ولا الشجرة هتقضي. سبحان الله. فالكلام ده لابد ان احنا نقف عنده. فعلا ان احنا بنحب ربنا، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. تعصين الإله وأنت تزعمين حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو أنك أحببته لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولما نحبوش وهو صاحب النعم علينا؟ يا أختي الفاضلة، العيون دي من الذي خلقها؟ اليد من الذي نشأها؟ الشعر الغجري المجنون الذي يسافر في كل الدنيا، الذي تغزل به الناس بسبب التبرج والسفور. يا شعر ليل يا ليل يا ليل، وفارد ضفيرك على القمر بنعمة الله، معصي الله. تأمل في القمر زي ما انت عاوز بنعمة البصر، واحنا في نعمة واللي يكرهها يعمة. دايما اشكر المنعم، اشكر المنعم على النعمة. بالله عليك يا أخت الإسلام، ماذا كنت قبل ذلك؟ نطفة مذرة، والكلام ده لنفسي. وبعد ذلك مولودة لا حول لك ولا قوة، بعد أن خرجت من رحم أمك، وقد أفسق الله لك عرقين يخرجان لبنا مصفى من بين فرث ودم، اشربي لا حول لك ولا قوة. ثم بعد ذلك جعل الحنان والرحمة في قلب أبويك، كبرتي وتمشي وتقعي، الإيد الجميلة التي خلقها الله، والقدم اللي ما كانتش قادرة تمشي كل فرحان وتستندي على الحيطان. لما كبرتي ولبستي بدأت تبرزي الله بنعمة الله. القط اللي بيبين الساق اللي ما كانتش قادرة تشيل حاجة، القدم اللي بقت تبدو اللي ما كانتش قادرة تمشي وبتقع. سبحان الله. نجهر لله جل وعلا بمعصية، نبارزه بين خلقه، نقول له احنا في الشوارع وما حدش هيقدر يردنا، حتى وإن كانت آية في كتابك أو سنة من سنن نبيك. لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. انذار، انذار ونداء، اختام نوع الانتظار. الله هو المنعم. اسمعوا ماذا يقول الله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هو الذي خلق، وهو الذي يأمر، وهو الذي يطاع. ما تيجي نتأمل نعمة ربنا علينا من خلال هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة. شوفوا يلا، عندكم نعمة، وكلنا خلي بالكوا أصحاب نعم. والرضا لمن يرضى، وعمر الإنسان ما هيرضى إلا إذا رضي بأمر الله. فعلا نحن في نعمة كبيرة جدا، كل واحد فينا بيملك ملايين. فبكم تشتري عينك؟ وبكم تشتري سمعك؟ وبكم تشتري قلبك؟ وبكم تشتري روحك؟ وبكم تشتري أشياء كثيرة؟ لو عديت انت ملياردير، بل عندك من الاموال ما لا يمكن ان يحصيه مثلي. بص كده نعمة ربنا، يلي بتروحوا على الشواطئ، وفي ناس تحب كده نعطلها الشمس يعدم وشخشقة العصافير والسمك كده يبقى باين في شاطئ البحر الاحمر، وناس تروح على شاطئ اسكندرية او مطروح وبين شطين ومية. انت كنت حافظ يا شيخ. ايوه ما احنا كنا صغيرين وحد كان قال لنا لا كنا هنمشي وراه. تعالوا بصوا شوف انا عايزة كنت قاعد كده وانت قاعد يا اخت الفاضلة يا ام الغالية. بصوا كده النعمة الله علينا وتأملوا. نبي نتأمل مع بعض ونسمع ولله در من قال. أقبلت في بسمة الفجر الطيور، أقبلت في بسمة الفجر الطيور، تسكب الألحان عطرا في الزهور، تصنع العشا وتسعى في البكور، عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من، حوت الأرض أفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر، حوت الأرض أفانين الشجر بين ألوان وطول وقصر، وغصون مورقات وثمر، منبت الأشجار من راسم الألوان من، منبت الأشجار من راسم الألوان من، داعب النحل من الزهر شذا، وأحال الورد شهدا في ربا، وبنت هندسة النمل قرى، ملهم النحلة من، مرشد النملة من، ملهم النحلة من، مرشد النملة من، الجنين استقبل الرزق الجديد، الجنين استقبل الرزق الجديد، وتوالى وهو في المهد السعيد، قبل أن تنبت أسنان الوليد، أطعمته يد من، صورته يد من، أطعمته يد من، صورته يد من، لما يا مخلوق هذا الجحود، كنت معدوما فمن أين الوجود، لما يا مخلوق هذا الجحود، كنت معدوما فمن أين الوجود، أهي الصدفة أم رب ودود، قبله في الكون من، بعده في الملك من، قبله في الكون من، بعده في الملك من، لو تناهيتم إلى سر الحياة، لو تناهيتم إلى سر الحياة، وصنعتم كائنا حيا نرى، لم نزد إلا يقينا بالإله، نمت ونحيا بلا إله إلا الله. لو تناهيتم يا أصحاب الإلحاد يا أصحاب المعصية، لو تناهيتم إلى سر الحياة، وصنعتم كائنا حيا نراه، شفناه ماشي قدامنا، استنسختم ولا صنعتم إنسان آلي وخلتوه يقول أيوة ولا أو آه. لو تناهيتم إلى سر الحياة، وده مش هيحصل، وصنعتم كائنا حيا نراه، لم نزد إلا يقينا بالإله، نموت ونحيا بلا إله إلا الله. فاعتبر يا أمة الله، اعتبر يا أختي، اعتبر يا أختي والله ما في أغلى من ربنا. الكلام ده إن كان ليك في مسألة الحجاب فللجميع في أشياء تانية كتير. صدقيني أنت الوجهة المشرفة بتاعت الإسلام، صدقيني أنت الأميرة، أنت الملكة. ده مش في الدنيا بس وفي الآخرة، أنت الملكة، أنت سيدة القصور، أنت اللي تتأمر على الحور. أنت غالية في الدنيا وفي الآخرة بأمر الله العزيز الغفور، طالما أنك تمشي على التوحيد. يا مولانا أنا اقتنعت بكل حاجة وبحب ربنا، بس لو سمحت اقنعني بالحجاب. اقنعك بالحجاب؟ انا مش هكلمك كتير في الايات ولا الاحاديث لانها ثابتة بالنصوص ولا يختلف عليها احد من العلماء، بل اتفق جمهور العلماء على فرضية الحجاب. لكن انا عاوز اسألك بالسؤال العقلي زي ما انت بتسألي بالعقل، هل جسدك كجسد الرجل؟ لا ابدا، مش ممكن. أنت يا أخت الإسلام كلك على بعضك عورة، لأن كلك على بعضك جميلة، لأن كلك على بعضك أميرة، لأن كلك على بعضك غالية وعالية. إنما الرجل العورة هي العورة. لا تفتن المرأة بالرجل كفتنة الرجل بالمرأة، بل إن فتنة الرجل بالمرأة أشد. وأنت يا أخت الإسلام أشد فتنة على الرجال من المسيخ الدجال. اي أيوة والله، ندور كده على اي حد في السجون او اي حد مستني اعدام او اي حد سرق او اي حد بيغتاب او اي حد بينم، ما تسعروش مني. انا اعرف في النساء والله طاهرات عفيفات شريفات، يعني مش اعرفهم، يعني اعرفهم معرفة شخصية، لكن اللي اعرفه شخصيا في ناس طاهرات عفيفات شريفات، لكن اقصد اقول انا اعلم بحسن ظني في المسلمات ان فيهن طاهرات عفيفات شريفات. لكن فعلا وراء كل المصائب تجد امرأة، وبرضو وراء كل خير تجد امرأة. هتقول مش مقتنعة. اقول آية في كتاب الله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. خلاص يا شيخ اقتنع، بس انا لسه صغيرة. والام تقول ده بنت صغيرة بس على ما تتزوج. هتتزوج مين؟ داعية من دعاة الإسلام وهي في حالها هذا؟ هتتجوز مين؟ واحد طيب صالح هتتزوج مين؟ الله جل وعلا قد كتب لها زوجا، فلماذا نحصل على الرزق بالحرام؟ يجب ان احنا نطلب الرزق بعفة نفس وبطهر وعفاف، لان الرزق مكتوب وهيجي. لسه صغيرة ده في بنات، ده مش اقول بنات، ده في نساء الواحدة فيهم بتبقى كبرت في السن عندها أولاد ما شاء الله اتزوجوا وخلفوا، والأولاد نفسهم اتزوجوا، اللي هم يعني تخلفهم خلفوا زوجوا هم نفسهم. يعني سبحان الله، مرة كنا في ندوة في مجتمع يعني ما شاء الله، يعني ربنا يحفظ أموال المسلمين الأطهار ويجعلهم من أهل الخير الأخيار في الدنيا والآخرة، ويحشرهم مع النبي محمد ومع الأبرار. احنا ما بنقولش حاجة على النعمة، ربنا يزود الجميع يا رب من الخير. لكن كنت قاعد في جلسة كده في مكان، ياما كنت لسه كده بأسعى كده بلف كده، يعني والله ما كنت لاقي حتى توك توك، يعني والله لو كنت لقيت حمار يقدر يمشي بيها لكنت ماشي. وبعدين احنا ليه بقالنا واقفة مع الحمار ده؟ واقفة جامدة قوي. لكن انا اقصد اقول ان كنا بنروح كده في منتديات ومكان في فيلل وبتاع، ويقعدوا كده مش سبحان الله، فكان يقسموا النساء خلف حجاب وكنا بنطلب كده يعني. فمن ضمن الاسئله اللي جات لنا من ام فاضله طبعا كبيره في السن، مش ما قدرناش نفصلها عن الناس، يعني مش معقوله ده اولادها بقى. فبنقول لها الحجاب، فقالت لما نكبر. قلت لها انت حضرتك عندك كام سنه؟ قالت ما عدتش 67. قلت لها ما شاء الله، خلاص ماشي، ده الواحد يروح يموت احنا بقى. الحجاب، انا لسه صغيرة، تزود من التقى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. بكرة الصبح والروح طلعت لربنا دلوقتي، احنا الروح بتطلع، خلي بالكم احنا بنموت موتة صغرى. الله يتوفى الانفس حين موت حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني ساعة الموت الانفس بتتوفى الى الله، والتي لم تمت في منامها، يعني الروح بتخرج بس خروج غير خروج الموت. ممكن الروح وهي ضرة خلاص خلصت مش هترجع تاني. إذا قال الإنسان أسوف أسوف، أكثر أهل النار أجدهم من المسوفين على حسب ما علمت وما قرأت. بعضهم يتحجج ويقول الشغل الشغل. طب يا أختي الفاضلة، إيه علاقة الشغل بالمنجب بالساق اللي بيننا لحد الركبة؟ إيه علاقة الشغل بالشعر اللي جاي على الكتفين؟ إيه علاقة الشغل بالإستريتش؟ إيه علاقة الشغل بالبادي؟ دي حاجات دي راح أتعلم حاجات ما شاء الله مثقف أنا. البادي دي فرنسي ولا إنجليزي؟ مش مشكلة. إيه علاقة الشغل بهذه الأشياء؟ هسأل سؤال زي ما أنت بتسأله بتقول الشغل، هسأل سؤال بس ما نزعلش. أنت شغالة إيه؟ لو رقاصة خلاص يبقى ده هو ده زي الرسم، ما يقدرش حد يتكلم في الموضوع ده. لا أنا مش راقصة يا شيخ، ده أنا سكرتيرة، وطبعا صاحب العمل لازم يشوفني وأنا رايحة وأنا جاية. ما شاء الله متزوجة؟ ممكن. حتى لو مش متزوجة مفيش أب يغار عليكي، لا يدخل الجنة ديوث، بل لا يشم رائحة الجنة الديوث، وإن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة كذا وكذا. المشكلة مش في كده كمان، أنت بتبرجك يا أختي بتلعاني مطرودة من رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال النبي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. بل إن في حديث في رواية أخرى من الأحاديث قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. بس مش معنى كده واحد يروح جاي كده يقول بس أي واحدة متبرجة اشتغل بقى الله يلعنك، لا ما ينفعش ما ينفعش. إنما لو أردت أن تلعن تقول ألا لعنة الله على المتبرجات، ولكن اجعل لسانك دائما يقول ربنا يهدي الجميع ربنا يهدي الجميع. بعضهم يقول لك يا شيخ ما احنا بنشتغل في قلب محلات ولازم عشان البيع والشراء لازم الواحد يكون مظهرها حلو، ولذلك يجي يقول ايه احنا عاوزين بائعة يكون حسنة المظهر. هو بينه وبينكم يعني البضاعة بتتباع حتى لو هي بضاعة فاسدة. انا كان لي زميل ايام الجامعة ربنا يهديه، وعاد من المهتدين ان شاء الله احسبه كذلك، ومن اهل يعني الاخلاص والفلاح ان شاء الله، وسافر بره دلوقتي ما شاء الله يعني التزام وسنة النبي. هذا الاخ الفاضل قال لي تعالى نشتري من محل كده في كان محل كده في مدينة من المدن مش عايز اسمي المدن، وكان محل احذية، والاحذية كانت زمان بقى في زماننا احنا بقى ما احنا كبار برضو في السن يعني من زمان قوي، سنة كام حوالي 82 ولا سبحان الله اقل كمان. فروحنا نشتري واحنا راجعين في القطر بقى، ما كانش معانا لا عربيات ولا حمير ولا اي حاجه، واحنا راجعين في القطر فبيقول لي يا اخي شفت المحل محل كده؟ قلت له ايه اللي كده؟ قال لي البيعات اللي فيه. قلت له ما شاء الله، يعني انت جاي من البلد عشان تروح هناك عشان بعت؟ قال لي بصراحه يعني انا جاي عشان البنتين اللي واقفين دول. قال لي بس مش عارف ليه الحذاء بتاعي مش مظبوط ليه. قلت له ما انت اشتريته خلاص، كان الاول يحطوا الاحذيه على بعضها كده ونوفق بتاعتين وبنتنا ماشيين. فبيبص في رجله لقى الاثنين يمين. قلت له يلا يا عم ربنا يجعلنا واياك من اهل اليمين، بس ما كنتش في الاحذيه. ها سبحان الله. فلما كان من امرها يعني الفتيات باعوا البضاعه، بس باعوها بطريقه ايه؟ اللي رايح باصص فوق وعمال يلبس اثنين يمين، كويس ان ما جوش اثنين شمال ودخل في قطر. الامر الثاني يقول لك اصل احنا بنتعلم يا مولانا، ايه علاقه العلم بقصر الثياب؟ والله العظيم انا باجد بنات اليومين دول بيلبسوا الثياب اللي بترتديها المرأة في قلب البيوت. ايه يا شيخ انت بتشوف ولا ايه؟ الله مش ماشي بالعربية ممكن اصدم في الناس، لازم ابص هنا عشان افادي. طب من مفادي بقى الصدمة دي وناخد الاتصال اولا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزي خير يا شيخ ايمن، ويجزي خير كل قناة الرحمة وكل العاملين عليها وكل القائمين عليها يا رب العالمين، وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان. اللهم يعني الله. أنا ما أعرف شو بدي أقول، أنتوا ولادي، أنتوا فلذات أسبابنا، أنتوا عزتنا، أنتوا شرفنا، أنتوا يعني شو بدي أقولكم، أنتوا اللي على إيديكم إن شاء الله ستحيون الأمة من جديد. يا شيخ أيمن أنا بنتظرك بالدقيقة لتطلع كل يوم تنين، أنا من قطر عم بتكلم. الله يسلم. يعني بس إلي طلب عند الشيخ محمد حسان وعند القائمين على القناة إنه يعملونا القرآن الكريم بصوت الشيخ أيمن صيدح، القرآن الكريم بصوت الشيخ أيمن صيدح، هذا رقم واحد. ورقم اثنين يعملونا ناشيد دينية على أشرطة كاسيت أو سي دي بصوت الشيخ أيمن صيدح. هذون يعني الطلبين رجاء رجاء يعني، لأنه أنا وأنا عم بسمعك خلال برنامجك عم بتقولنا آيات من القرآن، بخشع بخشع خشوع كبير، حتى أنه لا أملك نفسي عن البكاء وعن ذرف الدموع، بالإضافة للأناشيد اللي كلها يعني كلها فوائد كلها حكم كلها خدمة للأمة الإسلامية. فإن شاء الله ما أكون سألت طلبي، والله يديمكم كلكم ذخرا للأمة الإسلامية يا رب، كل من في القناة. ويعني لو ذكرت يمكن شيخ يمكن يعني أكون أصاب بحق الشيخ الثاني، لكن الكل والله ما بيقصر. الله يجزيكم خير جميعا ويخليكم ذخرا للأمة الإسلامية ويجعلوا بميزان حسناتكم يوم ليلة. أسأل الله جل وعلا أن يرفع قدرك يا أمي بإذن الله رب العالمين. نرد عليك إن شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم. الأم الفاضلة من قطر، أسأل الله أن يحفظ أهل قطر وأن يحفظ أمي الفاضلة، أخصها بالدعاء. وأقول لك إن شاء الله يعني ربنا يسترنا وإياك وينفعنا وإياك ويجعله في ميزان حسناتنا وإياك، يجعلنا مخلصين لله سبحانه وتعالى. هو في أشرطة طبعا وسيدهات بالقصائد، لكن لسه القرآن. وإن شاء الله لو استطعت أن أخذ عنوانك وتركتيه إن شاء الله في الكنترول، سأرسل لك اسطوانة أو سي دي بالقصائد اللي هي معمولة تحت عنوان أروع القصائد، ومعمولة في الأسواق موجودة يعني إن شاء الله، وفيها أشرطة بإذن الله رب العالمين. لكن القرآن إن شاء الله طلب مني الإخوة، وربنا يسر الحال وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ آل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ آل. أسأل الله. جزاك الله وكل القائمين على القناة، والله احنا ربنا رد علينا ربنا رد علينا بقنوات الرحمة وقنوات الجميلة دي والله يا شيخ. أسأل الله أن يرضى عنا وعنك يا رب العالمين ويحفظنا وإياك. بالله عليك يا شيخ تدعي الأولاد ربنا يشرح صدرهم للصلاة وللإيمان وللقرآن يا رب، ويأمن على دعائك الملايين الذين يسمعوننا بإذن الله بإذن الله. رب يحفظهم ويحفظك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخونا الحبيبي وأخو حبيبي في الله، والله بنحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويبارك فيك ويرفع قدرك. والله يعلم الله ويشهد الله، والله يعني قناة الرحمة والعاملين بها والقائمين عليها وعلى رأسهم شيخونا الفاضل وعالمنا الفاضل الشيخ محمد حسان. الله يحفظه. كنا برضو والله يعني كنا عايزين يعني يعني لو تكرمت لي والله يعني بمداخلة بسيطة. بالنسبة لموضوع الحلقة إن شاء الله، بالنسبة للتبرج. تفضل. والله يعني بالنسبة للأسر اللي هي يعني إذا كانت بتعمل جمعيات أو بتشيل فلوس أو بتحوش عشان خاطر طلوع المصايف برضو، فبالنسبة برضو بيبقى فيه تبرج كتير، وهو موضوع المصايف يعني مش حلال، لأن طبعا المصايف الناس اللي بتروح المصايف أو إذا كان بيشيلوا فلوس اللي هما بيستعملوها في الشر برضو، فالمصيف برضو والتبرج اللي بيبقى على المصايف او الكلام ده كله. وبالنسبة للحوادث اللي احنا كمان يعني ربنا يعافينا ان احنا بنشوفها على الطريق، الناس اذا كانت بتروح مصيف ساعات في ناس بتروح ما بترجعش. نعم. فبيبقى في تبرج برضو بالنسبة للمصايف، وبندعي ان شاء الله بالهداية ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي الجميع ان شاء الله ويهدينا ويهدي المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا رب. وجزاكم الله عنا خير الجزاء والله، وامتعتنا والله يا شيخ ايمن ان شاء الله. الله يجزيك كل خير. الله يحفظك ويبارك فيك. اسال الله ان يرفع قدرنا واياكم ويحشرنا واياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل حديثنا ان شاء الله ايها الاحبه. في ناس بتقول ان التعليم انا مش عارف اذا كان هو ذات التعليم اللي احنا بنقصده، ان احنا من خلاله بنعصي الله ونعصي رسول الله، يبقى بلاش التعليم ده. يعني اكاد ارى ان بعض الناس يربطوا قصر الثياب بالتعليم. والله انا مش بهرج، لكن ده بيحصل فعلا في بعض البنات والنساء، بيروحوا المدارس والجامعات بثياب ترتديها المرأة في بيتها في يعني في حجرة نومها. كلما زادت المرأة في التعليم قصرت الثياب، زودت في التعليم تقصر الثياب، يعني ممكن تستلم الشهادة الجامعية بالمايوه زي ما بيقولوا. انتوا تضحكوا لكن في الحقيقة حصلت، انا بقول الكلام ده لانه حصل. مجموعة من الشباب والفتيات لما اخذوا الشهادة الجامعية في جامعة من الجامعات راحوا في اسكندرية وسلموا الشهادات هناك في احتفال على البحر بالمايوهات، يعني حاجة عجيبة. طب الحمد لله ان هم ما يحضروش دكتوراه ولا حاجة، ربنا يستر. فمسألة خطيرة، مسألة خطيرة. يعني ازاي الواحد يأبى يعني ان ان ان الناس تشوفوا كده؟ ما ظنكم بالله سبحانه وتعالى، آدم عليه السلام وحواء وهم في الجنة ولوحديهم جروا يستروا نفسهم. الأصل في الفطرة عند الرجل والمرأة انه يغطي نفسهم. نسيبنا بقى من الشماس اللي بتدق كده على المعاصي ونقول لك سبحان الله، ارجع الى الملك سبحانه جل في علاه. بعضهم يقول لك التقدم، مش احنا قلنا قبل كده في القصيدة بتاعت لا اله الا الله، اسمع كده الجزئية دي منها. حقا انه تقدم خطوات لجهنم، هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله، أيها المؤمن تكلم، إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم، ولا تخشى إلا الله. حقا إنه تقدم خطوات لجهنم. ارجع يا مسلم، ارجع يا مسلمة، انتوا بتجروا على فين؟ على النار. ما يغركمش السواحل والشطآن، في جهنم برضو فيها سواحل، والجنة فيها أنهار، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. مجرد النسمة اللي تيجي دي، ده الواحد لو ضاق نفسه في الدنيا ما يقدرش، ده لو شم الدخان اللي بيرشوه عشان الناموس والكلام ده ما يقدرش. أمال بقى ما يبقى حياته كلها في سموم جهنم؟ الهوى اللي جاي من البحر وفي الجناين وفي الزهور والورود، ما نحرمش نفسنا في الجنة من هذه الأشياء. التقدم ملوش علاقة بالكلام ده، لان الكلام ده خطير ان احنا نقول ده تقدم. امال الصحابه كانوا ايه؟ والانبياء ايه؟ والملتزمين ايه؟ لا مش ممكن. لازم الوقار للعزيز الغفار يا امه النبي المختار. بعضهم يقول لك اصل المحجبات اي كلام. واحده ما بتيجي تنصحها تقول لها اتحجبي، تقول لا لا لا، اصل المحتجبات المحجبات دول والمنتقبات دول اي كلام، اتحجبي انت وكوني كويسه. ما انا عشان كده مش عاوز اتحجب، ده المفروض تقلع الحجاب. يعني ايه؟ يعني لما اشوف واحد بيصلي اي كلام المفروض نسيب الصلاه؟ طب انا هقول لك يا اختي، هو كل اللي بياكل لحمه كويس؟ هتقولي لا، فيهم ناس مش مظبوطين، يبقى خلاص نسيب اللحمه. هو كل اللي بيرتدي الثياب كويس؟ لا، خلاص نبقى نمشي عرايه في الشوارع؟ لا، ملهاش علاقه. زي واحد بيشوف واحد كده ملتحي وهو بيضرب واحد بالرجل، يقول لك شوف شوف شوف الملتحي، شوف الملتحي، يروح يحلق لحيته. يا اخي انت مالك ومال اللحي؟ ما تقول لي روح يحلق جزمته. انما كل حاجه موجهه للدين. احبتي الوقت راح، وبعض الناس يقول لك اهم حاجه حجاب القلب. انا اول مره اشوف الانواع دي في الحجاب، ما تزعلوش، في حجاب قلب وفي حجاب طحال وفي حجاب كبده. احنا نختم بهذه الموعظه البسيطه جدا للاخوات، اسمعوا كده وحدوا رب الأرض والسماوات. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخا الوهم، تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، فتحتاق وتهتم، فكم تسير في السهو وتقتال من الزهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود إلى أن ينخر العود، وينسي العظم قدرا. لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتى الراح بآداب محمد يأتم. طوبى لفتى الراح بآداب محمد يأتم. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل ولا تقولي غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. يا رب احفظنا واحفظ بنات المسلمين ورجال المسلمين. نحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يحشرنا وإياكم مع رسول الله. كفاية ذنوب، والسلام عليكم ورحمة الله.